وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الإمام الطحاوي رضي الله عنه يؤكد مسألة القدر، وهي من الصفات التي شذ وانحرف الكثيرون في فهمها، الذي يخالف القرآن والإجماع والسنة. فأهل السنة يقولون: نحن لا نخوض في القدر الخوض الممنوع، ولا نبحث عن سره، فإننا نعتقد أنه لا يكون إلا ما قدر الله، وأن الخير والشر بتقدير الله، لكن نهينا عن الخوض في القدر. الأمر الذي ينبغي أن نتعلمه في أمر القدر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عرف بحديث جبريل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا ليس خوضا ممنوعا، إنما الذي جاء في الحديث الذي رواه البيهقي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فهذا القدر من الحديث هو الذي صح، أما زيادة ذكر الصحابة فلم يثبت كما في مجمع الزوائد. لذلك يا أحبابي، في أمر القدر لا نخوض الخوض الممنوع، ولا ندخل في نفي القدر، ولا نقول بالجبر، أي بعقيدة الجبرية الذين يقولون إن العبد لا إرادة له. نحن نقول العبد له اختيار، ولكن مشيئتنا واختيارنا تحت مشيئة الله، فلا يكون إلا ما قدر الله.